بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الآية. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب بر الوالدين وصلة الأرحام في سياق الآيات، قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في صفات أولي الألباب: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول. وذكر سبحانه وتعالى شيئا من صفاتهم، ومنها ما في هذه الآية: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي جميع ما أمر الله تعالى أن يوصل من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمحاويج وغير ذلك مما أمر الله تعالى به. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. الخشية أخص من الخوف، لأنها خوف مقرون بالعلم وبعظمة المخشي. والفرق بين الخشية والخوف من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن الخشية أخص، لأن الخشية تكون بسبب العلم بالمخشي بخلاف الخوف، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فقد يكون مع الجهل. الوجه الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، وأما الخوف فقد يكون بسبب ضعف الخائف لا من قوة المخوف. والوجه الثالث أن الخشية أكمل وأعظم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وقولهم والذين ويخشون ربهم، أي أنه بسبب خشيتهم لله عز وجل يصلون ما أمر الله تعالى به أن يوصل، ويتقون الله تعالى في جميع أعمالهم وفي جميع أحوالهم، ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب يوم القيامة، لأن الله عز وجل سوف يجازي جميع الخلائق على أعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ففي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب صلة ما أمر الله تعالى به أن يوصل، ومن ذلك أن يبر بوالديه وأن يصل أرحامه. وفيه أيضاً دليل على أن خشية الله عز وجل تحمل الإنسان على امتثال أمر الله، وأن الخوف من الحساب يحمل الإنسان على عدم مخالفة أمر الله، فهنا دافع ومانع، فالخشية تدفع الإنسان وتحثه على العمل، والخوف من الحساب يمنعه من المخالفة. أما الآية الثانية وهي قوله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلفت أمه، يعني أقسمت أمه ألا تكلمه وألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه، أي يكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فمكثت ثلاثة أيام على ذلك لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها، فقام ابن لها فسقاها، فقامت فدعت على سعد رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وقوله ووصينا الإنسان بوالديه الوصية هي العهد بأمر هام، أي عهدنا إليه وأوجبنا عليه الإحسان إلى والديه، وذلك بجميع وجوه الإحسان من الإحسان البدني والمالي والجاهي والاحترام والتقدير والإجلال وغير ذلك مما يكون من البر والإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي، وإن جاهداك أي بذلا جهدهما وطاقتهما لأجل أن تشرك بي ما ليس لك به علم. هذا بيان للواقع، لأن كل شرك بالله ليس للإنسان به علم ولا سلطان، ولهذا قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالعلم والسلطان قام على بطلان الشرك، فكل شرك فليس عليه علم وليس عليه سلطان. أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الإشراك بي. وفي الآية الأخرى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا تطعهما إلي مرجعكم، أي المرد والمآب إلى الله عز وجل، فأنبئكم بما كنتم تعملون، فيحاسبهم سبحانه وتعالى، أي يحاسبكم أنتم ويحاسب آباءكم وأمهاتكم. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها وجوب الإحسان إلى الوالدين لقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ومنها أيضا أن حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الله لأحد كائنا من كان، حتى ولو كان ذلك بأمر من الوالدين. فالوالدان تجب طاعتهما بالمعروف، ويجب الإحسان إليهما، لكن إذا أمرا بمخالفة أمر الله تعالى فإنه لا تجوز طاعتهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، أعني في باب بر الوالدين، وقال: إن بر الوالدين والإحسان إليهما إنما يكون بالمعروف، وأنهما إذا أمر ابنهما بما لا منفعة فيه أو عليه فيه مضرة فإنه لا تجب طاعتهما، إنما تجب طاعتهما فيما لهما فيه منفعة وليس على الإبن فيه مضرة. وعلى هذا فلو أمرك أبوك أو أمرتك أمك ألا تقوم الليل وألا تتصدق وألا تصوم الأيام التي يشرع صيامها تطوعاً، فإنه لا تجب طاعتهما في ذلك، لأن لك منفعة وليس عليهما مضرة في ذلك. ومنها أيضاً من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحساب، وأن مرد الخلق إلى الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى سوف يجازيهم على أعمالهم. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر في حاله وأمره، لأنه سوف يحاسب عن كل دقيق وعن كل جليل من أعماله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.